الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقنون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بقادر على بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يا شيخ الله يفتح عليك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم من نبي ذلك العبارة لمن يخاف إن في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أشد خلقا أبسلما أبنينا رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم المرتقب إن كل عمر لما عليه الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والأرض فليا مريد سال مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إلا فقي يخرج من بين الصلب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق نعم يخرج من فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إلا دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنه لقول القصص وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا Thank you.

لا إله إلا الله صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا نسينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقال لك بذكرى نكرع وارتقي ورتح كما كنت ترتل الارتيان فإن الأنزل تقعك آخر آيات الأرض هكذا الإيمان والإسلام عشنا في رحاب الأرياء والأرانية المباركة تلاها علينا قبيل تالفار الشيء المحرم العطار القارئ بالحرم حرم العربية والعالمية ومغيب قلوب طريق مركز الترمي اللوي على جهة صوتية والأدواء الجمهورية والفراشة الأخرى الحق فايز الطاقة ولا أولا بفيه من الثبات الحق طريق الطاقة ولا أولا وشفى الله وطاقة جميعا للفقيد الرضا والنور خالص العزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.